أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. بارك الله بكم. نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. بارك الله بكم. تفضل يا شيخ. نطلع. تسمعونني؟ نعم. صوت جيد واضح. أبو عبد الرحمن. نعم الصوت واضح يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. أين وصلنا في الدرس الماضي؟ وقفنا عند قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذا أكملنا؟ لم تشرحه يا شيخ. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذا كلمة أمرت فيه رد على من يقول أن يعني أو من يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزلة فوق منزلته التي أنزله الله تعالى بها وهو أنه رسول عليه الصلاة والسلام. وهو يقول أمرت، هو مأمور، هو عبد مأمور. ولما نقول هو عبد فهذا ليس انتقاص منه عليه الصلاة والسلام، بل إن الله تعالى مدحه بوصف العبودية. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، وها هو يقول عليه الصلاة والسلام أمرت، فهو مأمور، يأمره الله سبحانه وتعالى. أمرت بماذا؟ قال: أن أسجد على سبعة أعظم. إذن هذه تفاصيل الصلاة وما بها من أركان وواجبات كلها وحي من الله، كلها وحي من الله، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأظن عرفتم فيما مضى الأعضاء السبعة أو الأعظم السبعة، وقلنا لكم أهم ما في تلك الأعضاء أمران اثنان. ما هما؟ يعني أهم مسألة ننبه عليها وهي الجبهة مع الأنف. أحسن. واليدين والكفين والقدمين. نعم. وأصابع القدم وبطون يعني القدم أصابع القدم. لو نعدد الأعضاء: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين. نعم والركبتين والقدمين. لكن بعض الناس يتهاونون في وضع الأنف، وبعضهم يتهاون في وضع أصابع القدمين بطونهما إلى الأرض. بعضهم يتهاون في هذا. بارك الله فيكم. نعم. إذن هذا الحديث دليل على السجود. أمرت أن أسجد دليل على أن السجود فرض بهذه الكيفية. بارك الله بكم. قال ثم قال: اقرأ لنا المتن. قال الإمام: والطمأنينة. نعم. والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. نعم. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، هذا الحديث وهذه القصة معروفة بقصة المسيء صلاته، قصة المسيء في صلاته. وفي ذلك الوقت يعني لعله لقلة من يسيء في الصلاة، بارك الله بكم، تجد أن الذي يسيء في الصلاة يكون يعني معلوم، لكن في هذا الزمان المسيئون في صلاتهم ما أكثرهم، ما أكثر الناس الذين يسيئون في صلاتهم في مثل هذه الأيام. وربما يعني البعض يسيء في صلاته يظن أن الطمأنينة ليست يعني ركن، أو الطمأنينة ليست بشرط على رأي من يقول أنها شرط، كالأحناف الذين سبق أن قلنا أنهم لا يرون بارك الله بكم الطمأنينة من شروط الصلاة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين يعني ركنا آخر من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة. فهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد جمة، منها حديث أبي هريرة هذا الحديث، قل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فعلها ثلاثا، يعني ثلاث مرات الرجل يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي إنك لم تصلي. هذا فيه بارك الله فيك فوائد جمة، منها شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر الصلاة، شدة اهتمامه اهتماما بالغا وبأمر الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أن هذا الرجل لا يعلم، لأنه ربما في المرة الأولى الإنسان يعلم هذه الأركان وهذه الواجبات، لكن بسرعة ربما يكون على عجلة من أمره فيصلي ربما مستعجلا، فأمره بأن يعيد حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه هذا الرجل لا يعلم كما قال ذلك أهل العلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي ثلاث مرات، يقول له ارجع فصلي ارجع فصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا بارك الله بكم فيه يعني هذا التردد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرده مرة بعد أخرى بعد أخرى، فيه ماذا بارك الله بكم؟ فيه أنه جعل هذا الرجل مستعدا لقبول العلم الذي سيلقى عليه، مستعدا للقبول. فلذلك الرجل ماذا قال؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا هو ما نحتاجه نحن، أن الذي لا يعرف يتعلم، الذي لا يعرف يتعلم. والعلماء رحمهم الله قالوا، والآن لا يحضرني من القائل، يقول من يصبر على ظل التعلم والجلوس العلم ساعة. يقول من يصبر على ظل التعلم يعني يجلس ويتواضع ويجلس ويصبر على هذا التعلم يقول يعيش عزيزا وكريما ما بقي من عمره. الذي يصبر على ظل التعلم يبدله الله بعز. هذا العز يعني ناله كثير من أهل العلم كعطاء ابن أبي رباح الذي كان مفتيا وعالما في مكة رحمه الله. هذا كان مملوك وكان رجل يعني أسود اللون مملوك مملوك لامرأة. فجاء أحد الخلفاء ليحج فسأل من أعلم الناس؟ قالوا عطاء. فجيء به إلى الأمير فقال حينها الأمير كلمة قال سبحان الذي رفع بهذا العلم عبدا مملوكا. سبحان الذي رفع بهذا العلم عبدا مملوكا. فالإنسان الله تعالى يرفعه بهذا العلم لكن هو يتواضع ويجلس ويتعلم. وهذا يؤخذ من قول الصحابي فعلمني. نعم بارك الله فيكم. لعلكم تصبرون علي لحظات. طيب ثم ماذا قال له؟ قال فعلمني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا فيه رد على من يقولون أن النية بارك الله بكم يجب أن تكون باللسان. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا قمت إلى الصلاة فإنوي نية بلسانك وقل كذا وكذا وكذا. ما قال هذا. فإذا التلفظ بالنية بدعة لكن يعني وجودها ضروري قبل بدء الصلاة في القلب. أن الإنسان ينوي بقلبه الصلاة بارك الله فيكم. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. التكبير هذا ركن. التكبير الأول تكبير التحريم ركن ومضى معنا. ثم ماذا قال؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن جاءت أحاديث أخرى تبين هذا. جاء حديث صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. المقصود الفاتحة. ثم قال اقرأ ثم قال تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن. هذا ركنين. هذان ركنان الركوع والاطمئنان فيه بارك الله فيكم. الركوع والاطمئنان. فهذا هو محل الشاهد من الحديث. لأن من الأمور التي تركها هذا الرجل وهو الإطمئنان. الإطمئنان في الصلاة. والإطمئنان هو السكون. السكون والهدوء. الإنسان يسكن ويهدأ. سواء كان هذا السكون طويلا أم قصيرا. أحيانا يكون سكون قصير لا بأس. وأحيانا يكون طويل كما قال ذلك أهل العلم بارك الله فيكم. إذن هذا محل الشاهد. محل الشاهد قال تركع حتى تطمئن راكعا، ثم ماذا قال؟ ثم ارفع. هذا ركن آخر، الرفع من الركوع، الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما. تعتدل، الاعتدال هو الطمأنينة في الاعتدال. هذا أيضا مطلوب من الإنسان أن يعتدل بحيث ترجع عظامه كما كانت. بعض الناس، والله لا أقول بعض الناس، أقول أكثر، لأن بعض، كلمة بعض ماذا تعني؟ تعني الأقلية. لكن أقول أكثر الناس أرى اليوم صلاتهم أنهم إذا رفعوا من الركوع لا ترجع ظهورهم كما كانت أبدا. فإذا الرفع والاعتدال والطمأنينة هذان ركنان، الرفع والاعتدال. الاعتدال هذا ركن، بارك الله فيكم. ثم قال اسجد، اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال عليه الصلاة والسلام اسجد وحتى تطمئن ساجدا. هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، السجود. ثم ركن آخر ماذا قال؟ قال ثم الطمأنينة في السجود. بعض الناس يصلي صلاة كنقر الديك، ما أن يضع رأسه على الأرض فيرفعها، فيرفعه، ما أن يضع الرأس، يعني أحيانا لا يصل الرأس إلى الأرض. هذه صلاة ليست صحيحة بل هي باطلة، نسأل الله العافية. وثم قال حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ارفع يعني هذه الجلسة، الرفع من الجلسة من السجدة، هذا الرفع أيضا ركن. ثم الطمأنينة في هذا الرفع أيضا ركن، بارك الله فيكم. فإذا هذه بس اسمحوا لي لحظات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة لعلي كنت في بعض شأنه يعني. طيب نعم. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا فيه يعني مدى بارك الله لكم مدى أهمية الطمأنينة، وهذا ركن يخل به كثير من الناس في هذا الزمان، وهو ركن يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الركن يقول عليه الصلاة والسلام: ارجع فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا أمر عظيم بارك الله بكم. نعم. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل هذه الطمأنينة في صلاتك كلها، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. قال افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: والتشهد الأخير ركن مفروض. التشهد الأخير ركن مفروض. التشهد الأخير، وليس فقط التشهد وإنما الجلوس، الجلوس التشهد أيضا من أركان هذا الجلوس. فالإنسان يجلس ويتشهد بارك الله فيكم. لعلنا إن شاء الله نكمل في نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب جزاكم الله بارك الله فيكم. وجزاكم وبارك الله فيكم. الله عليك. السلام عليكم. الله يبارك فيكم.